مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بفقراتنا لهذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، واليوم عنوان حلقتنا من برنامج شجرة وحكاية. عنوان حلقتنا اليوم رح نحكي عن التفاح، تاريخ شجرة التفاح بالإضافة إلى الموطن الأصلي وأنواع التفاح، ولكن الحديث الأهم والأكثر وقتا رح نعطيه لفوائد التفاح الكثيرة، فوائد التفاح الغذائية والصحية والعلاجية، طبعا فوائد التفاح، الخل التفاح، بذور التفاح إلى آخره. طبعا قبل ما نبدأ اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن. أستاذ عدنان أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. طبعا مستمعي الأعزاء، بعد هذا الفاصل القصير رح نبدأ حوارنا. يا تفاحة يا تفاحة بدي ياكي، يا تفاحة مش شايف انت بحالك، هاتي بوسي يا تفاحة. شكرا الترحيب بك على أسير أمواج أستاذ عدنان حسن، ضيفنا اليوم ببرنامج شجرة وحكاية، واليوم مثل ما حكيت عنوان حلقتنا التفاح، شجرة التفاح، تاريخ هاي الشجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والنصر لهذا الوطن الغالي. شجرة التفاح إلى حكاية كبيرة. تفضل. حكايتها من سيدنا آدم. صحيح. من سيدنا آدم، وبالتالي هي قديمة قدم التاريخ. صحيح. وأكدت الدراسات العلمية أن الموطن الأصلي لهذه الشجرة هو جبال هيمالايا والسفوح الغربية لها، أواسط آسيا، ويوجد في تلك المناطق غابات برية من التفاح. في تفاح بري؟ تفاح هي أصل التفاح، وثم دجن التفاح. نعم. من قبل صار بهذا الشكل. طبعا. نعم. طبعا. ويقال أن أول من استأنس شجرة التفاح هم اليونانيين حوالي 600 سنة قبل الميلاد. نعم. قبل الميلاد فكانت، ولكن هذه الشجرة معروفة منذ القديم في بلاد الصين والهند، وهذا أكثر البلاد إنتاجا للتفاح. أكثر البلاد إنتاجاً للتفاح هي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. رقم واحد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إيطاليا وفرنسا وألمانيا. نعم. فهذول أكثر البلدان إنتاجاً لشجرة التفاح. نعم. بالنسبة لهذه الشجرة تعتبر فاكهة رئيسية عالمية الانتشار. صحيح. انتشارها يأتي بعد الكرمي والزيتون. نعم. يأتي بالدرجة الثالثة، يعني بالأشجار المثمرة. نعم. يعني قبل الحمضيات. طبعا بالانتشار. نعم. أكثر. نعم. وتنتشر هذه الزراعة بالنسبة إذا نتحدث فيها في محافظات القطر كافة، القطر العربي السوري، وتنتشر اعتبارا من 600 متر فوق سطح البحر، لأنه هي تحب المناطق الباردة. نعم. تفضل هذه الشجرة الجو مناطق المعتدل، و أثناء خاصة أثناء الإزهار بده يكون الحرارة حوالي 27 درجة مئوية، وتحتاج إلى برودة أثناء الشتاء إلى ما تحت درجة 7 درجة مئوية. حلو. وهذه الدرجات يصنف على أساسها أنواع أصناف التفاح. نعم. فأصناف تحتاج إلى ساعات برودة عالية جدا، ساعات يعني كل ما كانت البرودة عالية كل ما كان الصنف حسب الأصناف. حسب الأصناف. نعم. فعندنا أصناف تحتاج إلى 800 ساعة برد مثل الجولدن، بدها 1000 ساعة برد مثل ستاركن، ستارك ريمسون بده 2000 ساعة برد. وبالتالي تحت تصنف أصناف التفاح حسب احتياجاتها من ساعات البرودة. نعم. شو الأصناف الرئيسية غير الجولدن وستاركن؟ أكثر شيء عندنا منتشر هو هون بالساحل عالميا. في ستاركن دو بدريد، في ملكة كندا، في طبعا أصناف التفاح عديدة. وبال 96 أدخلت سوريا 80 صنف إلى محطة سورغايا للدراسة. حلو. 80 صنف. 80 صنف جديد. وأصبح قسم منها موجود في مناطق القطر مزروعة، وقسم منها مخصص لمرضى السكري، قسم طبعا كل حلو. نسبة السكر فيه ضعيفة. نعم. وهذه الشجرة لها ميزات الخاصة، لذلك بتشوفي حب الناس لها صحيح نتيجة لمس الفائدة الكبيرة لهذه الشجرة. نعم. قبل ما نحكي عن الفوائد الصحية والعلاجية أيضا، خلينا تخبرنا أكثر عن شجرة التفاح، هل تحتاج إلى عناية أكثر؟ مثلا في بعض الأشجار تحتاج إلى دائما متابعة وتسميد تقليم إلى آخره. من الناحية الزراعية هذه الشجرة شجرة مدللة وتحتاج إلى عناية جيدة، ولا بد من للحصول على إنتاج جيد من العناية بهذه الشجرة من خلال عمليات التقليم والتسميد والفلاحة إلى ما هنالك من أعمال خدمية للحصول على إنتاج جيد. نعم. وبالتالي هذه الشجرة تحتاج كالأشجار كالأنواع النباتية الأخرى إلى مجموعة خدمات زراعية، خدمات كيف بيتم إكسار زراعيا؟ إكسار الشجرة يتم بالبذور، وبالتالي بننتج غراس ذات منشأ بذري تحتاج إلى تطعيم، وهي المنتشرة كثيرا، ويوجد أصناف مقصرة وشبه مقصرة وأصناف قوية، وهذه الشجرة تنتشر على مساحات كبيرة في العالم. تحت التفاحة لقعد سهلة وشهرهم تحت التفاحة وما يشوف الراحة اللي يهوى كحيل العين ما يشوف الراحة يهوه ما يشوف الراحة تحت التفاحة لقعد سهلة وشهرهم تحت التفاحة ما يشوف الراحة اللي يرواك حيل العين ما يشوف الراحة ما يشوف الراحة لحظه جارحني وحبه دابحني لحظه جارحني وحبه دابحني لو بيصارحني يا هلا الله ما حلا الصراحة لو بيصارحني يا هلا الله ما حلا الصراحة يا ويلي ما حلا الصراحة تحت التفاحة لقعد سنة وشهرين تحت التفاحة ما يشوف الراحة اللي يهوى تحيل العين ما يشوف الراحة يا ويلي ما يشوف الراحة طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن اللي هو ضيفي اليوم، وعم نحكي عن شجرة التفاح. أستاذ عدنان، يعني بعد ما عطيتنا فكرة عن تاريخ شجرة التفاح وعن الموطن الأصلي وأنواع التفاح، جينا يعني الشيء الأهم بحديثنا اليوم عن الأهمية الغذائية والعلاجية والصحية لثمرة التفاح. تأتي أهمية هذه الشجرة من القيمة الغذائية العالية لثمارها. نعم. والصحي والجمالي. صحي. والقيمة الغذائية ناتجة من احتواء ثمرة التفاح للكثير والعديد من المواد والفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم مثل الكربوهيدرات، السكريات، الأحماض. نعم. العضوية والمواد العطرية والعناصر المعدنية. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رزقنا من الثمرات ما به نبني أجسامنا حلو. ونداوي أسقامنا وزيادة في سعادتنا في حياتنا حلو. وقال الإمام علي كرم الله وجهه كل التفاحة فإنه يستمرئ المعدة حلو. يعني بمعنى أنه مفيد جدا مفيد جدا. التحليل الكيميائي لثمار التفاح يؤكد على غناها بالمواد الضرورية والمكونات الأساسية التي تدخل في تركيب خلايا الأجسام ونداوي به الأمراض. نعم. هون أنا اسمحي لي هيك مبارح هيك دردشي مع التفاحة فقلت ما تخلي كتبت قصيدة. لا مو قصيدة مفاتبة. قلت عطر الورودي بدار الخير فواح فوق الجبال بوادي السعد لواح أكرم بأرض تا تباها تربها تربها ألقا من نبت خير مع الزيتون أقماح والكل يزهو بطعم العشق في غدنا قدس التراب لفعل الأرض فلاح عند الصباح خيوط الفجر تسعدنا فنجان قهوتنا كالليل صباح حلو. والجسم يحلو برشف فيه بهجتنا خير الصباح لأكل فيه تفاح. حلو، يعني هلا جملت فوائد التفاح يعني بهذه الكلمات الشعرية الجميلة. جميل. وحضرتك شاعر أيضا، يعني بنكتب هيك فمشان نتابع، خلينا نتابع بالفوائد. نعم، في يقول الدكتور أمين رويحة في كتابه التداوي بالأعشاب عن فوائد التفاح المتعددة أنه يفيد في معالجة أمراض الإسهال والروماتيزم، ويعالج التهاب الحنجرة والبحة بحة الصوت وأمراض الكبد وزيادة ضغط الدم والإمساك وتضخم العقد اللمفاوية وضعف الدم. حلو. هون بيحضرني مثل إنكليزي يقول ترجمته: تفاحة عريق لا تجعل للطبيب إلى بيتك طريق. حلو كمان. فهذه معلومة. تفاحة عريق لا تجعل للطبيب إلى بيتك طريق. كمان. يعني الواحد إنه لازم، وبالتالي هذا هيدا مثل إنكليزي. نعم. إذا نحن صباحا بعد كاسة المي الصباحي، كاسات المي اللي هي ضرورية تجلي المعدة، لازم نتناول تفاحة قبل كل شيء، لأن نعم. التفاحة كما قال الإمام علي تستمرئ المعدة، بتجليها. صحيح. بتجليها وبتعطيها القوة والنضارة. صحيح. إذا بدنا نفصل بموضوع فوائد التفاح، فعنا مثلا عصير التفاح. عصير التفاح نعم، اللي هو مشروب متداول ومستساغ لدى الناس بشكل وحتى طيب، يعني طعمته كثير لذيذ. صح. يعالج فقر الدم. صحيح. والضعف العام. صح. وأمراض الأوعية وداء النقرس وأمراض الكبد والجهاز البولي. نعم، بس هون مداخلة صغيرة. نعم. يعني هلا التفاح عم تقول إنه بيعالج فقر الدم. نعم. وفعلا يعالج فقر الدم. نعم. وإذا تأخذ أيضا مع الجزر يرفع خضاب الدم أكثر من الأدوية اللي عم ناخذها نحن اللي وصف الطبيب. كتير كتير. نعم. هذا ناجم عن إذا حكينا بموضوع محتوى التفاحة من المواد الغذائية، فمنوصل لهالنتائج فيها. نعم. فمثلا تحليل ثمر التفاح، محتوى الثمرة. نعم. من العناصر منلاحظ أنها تحوي على ماء 84%، رماد 3%. الرماد هذا شو هو؟ هو عبارة عن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. فهي عناصر موجودة في ثمرة التفاح. تحوي على سكاكر 14% من جلوكوز وسكروز سكاكر وليفولوز. نعم. فهي مجموعة سكاكر أيضا موجودة ضمن ثمرة التفاح. منلاحظ المواد الموجودة ضمن التفاحة: السيليلوز 0.9%، البكتين اللي بيدخل بتركيب الخلايا الجسم 0.4، حمض الأسكوربيك 0.02 ل 0.5، أحماض عضوية مع سيادة حمض الماليك، وهي كلها ضرورية جدا لجسم الإنسان. صحيح. 1.5%، تنينات والجنين والدهون تحوي، حتى تصوري أنه حتى شجر التفاح تحوي على ثمر التفاح تحوي على الدهون. تحوي أحماض أمينية، الأحماض الأمينية اللي بتغذي أجسامنا مثل الأسبارجين وغليسيرين والتريبتوفان وأمينو بوتريك. فمجموعة العناصر الغذائية الموجودة في ثمرة التفاح تعطيها القيمة العالية من حيث الصحة بشكل عام. طيب، من الناحية الجمالية، يعني هلأ أنا بدي أقول شغلي أنه يعني التفاح، لطالما نحن ناكل تفاحة بنرمي البزر التفاح، فهي مفيدة، لكن فيها مادة سامية، لكن لضقالتها ما بتأثر. ما بتأثر. نعم. بالعكس، التفاح البعض من الناس بيقشروا التفاح وهذا حرام. هذا حرام. يعني أيضا يعني نحن غسل التفاحة جيدا، تؤكل التفاحة كما هي كاملة مع البذرة. هلا فوائد الزيت بذر التفاح اللي كمان في زيت استخرج زيت. المواد اللي حكينا عنها باحتواء الثمرة موجودة أيضا بالبذرة، وبالتالي وجودها بالبذرة بيعطي هالفائدة الفائدة العالي. نعم. لكن بالبذرة يمكن نستخرجها ونستنبطها على شكل زيت، وبالتالي مركزة أكثر. هلا بتفيد بفوائد زيت بذر بذور التفاح، ينشط الكولاجين في الجلد ويؤخر التجاعيد ويحفظ الجلد والبشرة ويعمل كواقي ويعالج حب الشباب. هي من الناحية الجمائلية لبذرة التفاح، من الناحية زيت. من فائدة بذرة التفاح، زيت بذرة التفاح كتير احتوائه على عناصر. السبب أي بذرة، مو بس بالتفاح، أي طبعا بأي بذرة تتركز فيها مجموعة عناصر غذائية كبيرة جدا، لأن للمحافظة على النوع، لأن نعم. البذرة هي أساس المحافظة على النوع. نعم. هي أساس الإكسار، هي أساس الاستمرارية. صحيح. الاستمرارية، وبالتالي تتركز هذه المواد من أجل أن تبقى هذه البذرة قادرة على الاستمرار والإنتاج وإعطاء غراس جديد. نعم. لذلك منلاحظ أنه غناها بالمواد الغذائية يعطي هذا الأمر. نعم. خبرتنا أستاذ يعني عن الأهمية الغذائية والصحية والعلاجية للتفاح كثمرة، لكن أيضا نحن نطمع بالمزيد، خاصة خل التفاح قديه هو مفيد. هلا يعني كثير يقول دكتور جارفيس من ألمانيا إن خل التفاح يداوي الكثير من الأمراض. نعم. وإن خل التفاح والتفاحة هي صيدلية، فخل التفاح يستعمل في الطب الشعبي في علاج المغص والإقياء والإسهال وتخفيف السمنة البدني. نعم. تنحيف. نعم. نعم. يعالج الأمراض ضمن حوض الكلى، الخلايا القيحية في البول يعالج خل التفاح، يزيل التعب يعني عند الإرهاق، لما الواحد بيشتغل منه كتير ومرهق بيشعر بتعب وبإرهاق، يأخذ قسم قليل من خل التفاح بيزيل التعب المزمن، بيعطي نشاط، يعالج حكة وفروة الرأس، إذا في عنا حكة بالرأس بيعالج خل التفاح، يعالج أيضا الصداع المزمن، يعالج ارتفاع ضغط الدم وآلام الحلق والدوار، فقر عنصر البوتاسيوم يعالج خل التفاح، تعقد العقد اللمفاوية وانسدادها يعالج خل التفاح، تسكين آلام الحروق وتطهيرها كمان، معالجة الدوالي في الساق. صحيح. حتى التحسس إذا في نعم. حساسية. نعم. خل التفاح خل التفاح هو عبارة عن صيدلية في البيت طبيعية بدون أي كيماوية. صحيح. يعني سبحان الله. سبحان الله. ما شو تخبرنا أيضا عن خل التفاح، بس لكن بالنسبة لخل التفاح استخدامه لتطهير المعدة، للكبد، للتخسيس، لكن طريقة أخذ خل التفاح يعني بيتاخذ على الريق ولا بيتاخذ مع عسل؟ خل التفاح بشكل مركز ما بيتاخذ، يمدد ملعقة خل التفاح مع كأس مي. نعم. أو مع السلطات مع ملعقة العسل، يعني إذا في سلطة نحط ملعقة خل كتير. نعم. كتير مفيد لجسم، يعني يستعمل ربة المنزل حاليا صار من استعمالاتها اليومية خل التفاح. صحيح. في الأطعمة و... صحيح. ويساهم كتير في معالجات كتير أمراض ضمن المنزل. نعم. في شيء استاذ تخبرنا عنه عن التفاح؟ لابد من كأيضا سأورد لباحث صيني. تفضل. باحث صيني على مدار 50 عام من خلال دراسته للمحتوى الغذائي لسمر التفاح، وجد هناك رابطة ما بين المرء والأطعمة التي يتناولها، فالرجل المحب للتفاح حلو هي. يتسم بأنه مهذب وحذر في الحب ويحالفه الحظ. حلو. والمرأة المحبة للتفاح تتسم بالوداعة والرقة وتصلح زوجي وربة منزل. حلو. واسمحي لي أن أختم بيتين تتمي لما تحدثت فيه عن أنه التفاحة على الريق لا تجعل لطبيب بيتك إلا بيتك طريق. نعم. فهي أمثال شعبي، أمثال شعبي بقول الحق عودنا، طب الجسوم غذاء الحب أقداحه. إذا نأخذ قدح عصير تفاح، واليوم نرنو لعلم فيه معرفة، دار الإذاعة لإذاعة أمواج وأرواح، حتى عبرنا لشط دائم غرد، نصر الإله لشعب القطر أفراح، يحلو اللقاء بذكر في إذاعتنا، كل البرامج تحقيق وإصلاح، واليوم ذكر لزرع فيه منفعة، أرض الجدود وعطر المسك تفاح. أنا بتشكرك جدا، قصيدة جميلة ورائعة. أنا بتشكرك جدا أستاذ المهندس الزراعي أستاذ عدنان حسن، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا عن شجرة التفاح، سواء كان المعلومات الزراعية أو المعلومات الطبية وصحية وغذائية. شكرا شكرا كثير لك. شكرا لإذاعتنا الكريمة إذاعة الأمواج، وشكرا لك أخت صباح، دائما أنت إليك لمسي في لقاءاتنا الطيبة، ونتمنى أن نكون أدينا واجب وغرض يفيد المجتمع في من شجر التفاح. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي. أصابك عشق أمر ميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقني كاسات خمر وغن بذكر سليمة والكمان، ونغمي فتحك ذكر العامرية، إنني أغار عليها من فم المتكلم. أغار عليها أغار عليها من أبيها وأمها، إذا حدثانا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم، وأحسد كاسا على الصوت نادين الشاعر، وأحسد كاسا والهندسة الإذاعية شمان محمد، أما الإخراج وسام صارم. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودام سوريا بألف خير، إلى اللقاء. وإن حرم الله في شرع الهوى، فما حرم التقبيل يوما عن الفم، وإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. لها حكم لقمان وصورة يوسف، لها ونغمة داود وعفة مريم، آلي آلي ولي وحشة يونس وآلام أيوب وقصة آدم، ولو لم يمس الأرض فاضل شعرها لما جاز عندي في التراب تيممي. Yeah.